الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أول دروسنا في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله بعد المقدمة الطويلة وبيان موضوع الكتاب ومقاصده وذكر ترجمة المؤلف وما أخذ على كتابه هذا الذي بين أيدينا، وقد عم به النفع والفائدة، كذا بيان الأسس التي قام عليها هذا التصنيف. فرحمة الله على مؤلفه رحمة واسعة، ونفع به في الأولين والآخرين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آل محمد وصحبه وسلم. قال عمر بن إبراهيم عفى الله عنه، وهو راوي هذا الكتاب وناسخه وكاتبه، قال: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده، قال: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله، قال: أخبرنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن حمير ابن تبع ابن فضل، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس رحمه الله عن أبي خير بن يحيى، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، قال: محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أحق ما ابتدأت به الكلام، الحمد لله مولانا الكريم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، والإخبار هو الثناء والمدح والإشادة والذكر. ومحاسن ربنا عز وجل جلت عن الإحصاء، اشتملت على الصفات الذاتية والفعلية وإحسانه لعباده سبحانه وتعالى، كل هذا مع المحبة والتعظيم والتبجيل لله عز وجل. فإن كان إخبار بلا محبة ولا تعظيم لا يسمى هذا حمدا، وإن كان تعظيم وإجلال وليس هناك إخبار ولا مدح ولا ثناء فلا يسمى ذاك حمدا. قال: أحق ما ابتدأت به الكلام، الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين في هذه الآية إخبار، والمراد به الإنشاء والأمر. قال: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال العبد هذا قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فيحمد سبحانه وتعالى على كمال ربوبيته التي لا يند عنها شيء، ويحمد على وحدانيته، ويحمد على آلائه ونعمه. قال: والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كمال ملكه سبحانه وتعالى لا يشرك في ذلك أحد، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق والشمول والاستيعاب، فهو يحمد سبحانه وتعالى على كل حال في كل آن في كل وقت، على ربوبيته وعلى وحدانيته وعلى خلق السماوات والأرض وعلى كمال ملكه وعلى كونه سبحانه وتعالى ليس له صاحبة وليس له ولد وليس له شريك ولم يتخذ أولياء من الناس بسبب الذل، إنما هم أولياؤه أحبابه وهو ناصرهم سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا أي مجده وعظمه. قال أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة المستمرة المتتابعة، فهي نعم الله تتوالى علينا تطرى، وأياديه القديمة أي السابقة، الأيادي هي الآلاء والنعم والمنن القديمة السابقة. قال حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الصحة والبلاء، في كل حال يحمد ربنا سبحانه وتعالى. قال وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. يرزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي وهو أحد الحفاظ الثقات قاضي مكة، قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، وكان في بداية أمره ينظر في الرأي ويكثر من ذلك، فجاءه في المنام رؤيا ورأى أن مزادة دليت من السماء، أراد الناس أن يروا ما فيها ويتناولها فلم يستطيعوا، فتناولها وأدركها ونظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فقام من نومه وسأل عن هذه الرؤيا، فعبرها المعبر بأن الذي يبلغ ما بين المشرق والمغرب والنظر في الحديث والنظر في الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة عن الأصحاب والتابعين، فترك النظر في الرأي والإكثار منه ونظر في الحديث وكتبه حتى صار من أساطينه ومتقنيه، فرحمه الله رحمة واسعة. وكان في بلدة من بلاد فارس يقال لها بغلان لا يسمع بها ولا تعرف حتى نشأ فيها قتيبة بن سعيد، وهكذا البلدان تعرف بعلمائها ومحدثيها وفقهائها بعد أن تكون غامرة خاملة لا تعرف لا تشتهر، تعرف بالحديث. هكذا الحديث يرفع المكان ويرفع الأشخاص ويرفع من تمسك به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، نام أبوه نومه فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام معه كتاب فيه أسماء العلماء والمحدثين والفقهاء. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اسمي ولدي في هذه الأسماء؟ فقال: نعم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي، وفيه شيء من الضعف، قال: حدثنا معان ابن رفاعة السلامي، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وهو تابعي وكثير الإرسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي خياره، والأثبات فيه والثقات ينفون عنه تحريف الغالين. الرجل المغالي الذي يتحرك ببدعته وتغلو في قلبه، فإنما يحاول أن يلوي أعناق النصوص ويحرفها ويجنبها مواضعها. قال: ينفون عنه تحريف الغالين، أعاذنا الله وإياكم من التحريف قليله وكثيره. قال: وانتحال المبطلين، تزوير وافتراء هذا المبطل. قال: وتأويل الجاهلين. قال في هذا الحديث أيها الإخوة حث وحض منه صلى الله عليه وسلم أن يتحمل هذا العلم، أي العلم الشرعي الديني المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله في بعض الروايات والألفاظ، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والإخبار الذي جاء بصيغة الإخبار معناه الإنشاء والأمر، وما جاء بصيغة الأمر فواضح جلي. يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا هو المفترض، وهذا هو الأكثر فعلا. وإن كان ربما يتحمل هذا العلم بعض من ليس كذلك، من ليس بعدل، قد يتحمله من هو بعيد عن الصواب وهو منحرف مفسد. لكن الأكثر والأغلب أن هذا العلم يؤثر في أهله ويصلح قلوبهم ويصحح معاملاتهم وينقي عقائدهم ويصفي مناهجهم. قال: يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي خياره، ينفون عنه تحريف الغالين الذين غالوا في تحريف النصوص ولم يفهموها الفهم الصحيح. ومنشأ الضلال كما نقول دائما سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وانتحال المبطلين، انتحالهم، تزويرهم وافتراءهم، وهو مبطل. كل هذه أمراض، الغلو مرض، المبطل هذا من أهل البدع ومن أهل الأهواء مريض، الجهل كذلك داء ومرض، والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب الله أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الجهل داء، وأقوى سلاح يستعمله الشيطان ضد الآدمي الجهل، أقوى سلاح يستعمله أعداء الإسلام ويحتاج أعداء الإسلام لضرب الأمة الإسلامية الجهل والبعد عن دينها والإعراض عنه. أما إذا كانت الأمة عالمة عارفة متمسكة فهذا غيظ وكمد وفي نفوس أعدائها. فعلينا بالعلم أيها الناس، فكم جاءت نصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث والحض على العلم وبيان فضل العلم. والعلماء من أحسن من استقصى هذا وأطال فيه النفس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مطلع كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة: من شاء منكم أن ينظر فيه ويراجعه رجع، فقد ذكر ما يزيد عن 130 دليلا في بيان فضل العلم والعلماء، فرحمة الله عليه رحمة واسعة أخذ ذلك من كتاب الله، من الآيات الكريمات، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. والعلماء في هذا الحديث مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، وهذا كما ترون مرسل العذري، ولكن هذا المرسل هناك روايات تقويه، كما عند الخطيب في شرف أصحاب الحديث من حديث أبي أمامة ومن حديث أسامة، وهذا المرسل يحسن هذا الحديث بمجموع الطرق وبشواهده، وذهب إلى تصحيحه وتحسينه الإمام أحمد من قبل، وكذا ابن عبد البر وجماعة، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى في بعض كتبه المؤلفة المطبوعة الموجودة بين أيدينا. وأخذ من هذا ابن عبد البر أن كل من حمل العلم فهو عدل تقبل روايته، وهذا من ابن عبد البر تساهل غير مرضي، لأن أمر الرواية يختلف عن أمر الشهادة. قال: يتحمل هذا العلم، المراد بالعلم العلم الشرعي، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وضده الجهل المركب، ودون ذلك الجهل البسيط. والعلم يأتي بطريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى أنواع النقل كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يليه ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى الله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. ويلي العلم المتواتر اليقيني غلبة الظن، فهي معمول بها في كثير من أبواب الشريعة. وغلبة الظن تسمى علما، منه يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فإن علمتمهن أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي علم يقيني أو علم هو غلبة الظن، سواء هذا أو ذاك، فلا تتبع ما ليس لك به علم. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قلنا العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، أو على وجه غلبة الظن، يجب العمل بذلك في العقائد وفي المعاملات وفي العبادات وفي الآداب والأخلاق وغير ذلك من أبواب هذا الدين. يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل جيل، من كل طائفة عدولها خيارها ينفون عنه، ينفون عنه يعني يمحون عنه تحريف الغالين الغالي، إما يكون الغلو في النصوص، الغلو في الفهم، الغلو في التفكير. قالوا: وانتحال المبطلين، كل مبطل يأتي بما يخالف الكتاب والسنة، بما يوافق هواه، بما يوافق معقوله من كلام الفلاسفة وعلم الكلام وما جاء به أهل البدع كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وعمر بن عبيد وأئمة أهل البدع على مر التاريخ وعلى مر الزمن. قال: وتأويل الجاهلين، التأويل المقصود به التأويل المذموم البعيد عن كتاب الله وسنة رسوله، كمن أول الصفات، وأولوا في الأحكام كذلك، فلا يجوز هذا. التأويل المراد به التأويل المذموم، وإلا التأويل الممدوح المبني على الكتاب والسنة والقواعد والأصول فلا حرج فيه. أما تأويل الجاهل الذي يفهم الفهم السقيم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يرد هذا التأويل، كتأويل الباطنية وتأويل الرافضة وتأويل أهل الأهواء في الصفات وما تعلق بالمطالب الإلهية. قال في الإسناد الثاني: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن بقية بن الوليد، وبقية معروف بتدليس التسوية، عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو تابعي كثير الإرسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سبق الكلام على درجة هذا الحديث، والصحيح أنه يحسن بمجموع الطرق. قال: أخبرنا محمد بن بكير عن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معطل عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وهذا كلام جميل المعنى. قال: الفقيه العفيف الزاهد، ليس الفقه عن كثرة الروايات وحفظ الأبواب، إنما المقصود بالفقه هنا العفة والقناعة عن الدنيا، الزهد، التمسك بالكتاب والسنة بما أوتيت من علم ولو كان هذا العلم قليلا. أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان، جعلنا الله وإياكم منهم. ويشير المحقق هنا إلى تضعيف هذا الأثر بخلاف بعض المحققين الآخرين، فإنه قوى هذا الأثر ولا بأس بتقويته. قال محمد بن الحسين: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع. وهذا يجب أن يكون همنا، يجب هذا أن يكون هو الهم وهو الغاية من بقائنا وحياتنا. قال: جعلنا الله إياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع. وإذا كنا كذلك أحيا الله ذكرنا وخلده، وأما إذا لم نكن كذلك متنا وأمات الله الذكر، والله المستعان. قال: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع، وتقوى بهم قلوب أهل الحق، وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. قال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع، أي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، والبغي والحسد مرضان خطيران. البغي هو الظلم والتجاوز والتعدي، والحسد معروف تمني ما عند الغير، تمني زوال ما عند الغير، تمني ما عند الغير وزواله أيضا بعد أن علموا ما لم يعلموا غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الفرقة وأمرنا بالجماعة. ترون أنه كرر كلمة الأمر بالجماعة، والمراد الالتزام بالحق، الالتزام بما كان عليه السلف الصالح. وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك في شعب من الشعاب أو فلاة من الأرض، وإن كنت وحدك منعزل أو محبوسا أو طليقا أو في الشرق أو في الغرب، المهم أن تكون على الحق. إذا كنت على الحق فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. قال: وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلفا من علماء المسلمين، كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر لنا ذلك لنحضر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغير من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة على التوحيد، على التوحيد، لا شرك عندهم ولا وثنية ولا أصنام تعبد. كان الناس أمة واحدة كما قال ابن عباس، كان الناس أمة واحدة 10 قرون وهم على عبادة الله وحده، وليس فيهم عبادة الأصنام والأوثان. قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي لما اختلفوا ولما جاءت عبادة الأوثان والأصنام بتصوير صور الصالحين، ثم اتخذ هذه الصور تماثيل في البيوت، صارت في الأجلة من بعد تعبد من دون الله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بسبب الظلم، أعوذ بالله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله الهداية والتوفيق. وقال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كل هذا واقع بمشيئة الله وبإرادته الكونية، وإلا لا يحب الله عز وجل الاختلاف والنزاع والاقتتال أبدا. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كان المفترض عندما جاءهم العلم، عندما عرفوا البينات، أن يجتمعوا وأن يأتلفوا، وأن تذهب من نفوسهم البغضاء والشحناء، وأن يتقاربوا فيما بينهم، ولكن الأمر وقع بعكس ذلك، ولله عز وجل في هذا الحكمة البالغة. قال في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في التحذير من الفرقة ومن الاختلاف والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى في سورة حم عين سين قاف: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، أي ولولا كلمة سبقت في التقدير الكوني الأزلي في اللوح المحفوظ لكان الأمر على غير هذا. قال ولولا كلمة سبقت من ربك، أي ولولا علم الله السابق الأزلي لكان الأمر بخلاف هذا، ولكن ما كان لهم أن يخرجوا عن علم الله، وإن كان الاختلاف مذموما والتنازع ليس مطلوبا. قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقال تعالى في سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي البينات الواضحات العلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. فإن قال قائل فأين المواضع من القرآن التي نهانا الله تعالى عز وجل فيها أن نكون مثلهم حتى نحضر ما حضرنا مولانا من الفرقة؟ بل نلزم الجماعة. قيل له قال تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء في تفسير هذه الآية اتقاء الله عز وجل حق التقوى أن يذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يجحد سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الالتزام والتمسك بكتاب الله عز وجل ونبذ الفرقة والاختلاف، فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب والعياذ بالله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء في تفسير هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله وعلى جنبتي هذا الخط خطوطا معوجة، فقال عليه الصلاة والسلام هذه طرق الشيطان على رأس كل منها الشيطان يدعو إلى النار والعياذ بالله. قال في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها التوحيد، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأقم وجهك للدين حنيفة، الدين الحنيف أي المائل إلى التوحيد، المائل إلى الحق، المائل عن الشرك إلى الحق، المائل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى بعيد عن سخطه. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لو أن الإنسان هذا المولود ترك بلا مؤثرات خارجية لكان على الحق وكان على التوحيد لا يبدل، لبقي على الحق والتوحيد والصواب. أما جاءت المؤثرات الخارجية من والديه أو من الجيران أو من المجتمع والبيئة أو من وسائل الإعلام المغرضة المفسدة فأفسدت تلك الفطرة وأفسدت ذلك الدين. قال لا تبديل لخلق الله، لو أنه ترك وشأنه ساذجا هكذا لا مال إلى التوحيد بفطرته وبما غرزه الله في نفسه من معرفة الربوبية والإقرار بها، لا تبديل لخلق الله. لو أنه ترك وشأنه لكان على التوحيد. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. دين واحد، نعم، الأنبياء دينهم واحد وهو دين التوحيد، متفقون على هذا لا اختلاف بينهم. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم، عظم على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحانه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى؟ أي هل يكون من البيان أشفى من هذا في ذم الافتراق والحض والحث على الاجتماع والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح؟ يقول: أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى. وكون الرجل يعقل عن الله إن هذا والله هو التوفيق والسداد والخير كله. وكون الرجل لا يعقل عن الله فإنه محروم. إي والله. قال: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حضره مولاه الكريم من الفرقة؟ ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم، أنت تقرأ هذه الفصول وهذه الأبواب تشعر بعظيم الشفقة من المؤلف وعظيم النصح. بذل النصح غاية وسعه رحمه الله تعالى. انظر كم كرر: ثم اعلموا، ثم اعلم، ثم كرر رحمه الله تعالى وإياكم كم مرات في خلال 5 صفحات 4 صفحات. يدل هذا على عظيم شفقة المؤلف على الأمة وعظيم نصحه وبذله ما في وسعه مما علمه وعرفه من كتاب الله، وأيضا بيان الأسى والعناء من افتراق الأمة. وهذا ما نعانيه اليوم، تجد الفرقة والتنازع والخلاف بين أفراد الأمة، وإن هذا من الأدواء التي يفرح بها أعداء الإسلام قديما وحديثا. ولو أن الأمة اجتمعت واعتصمت بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان ذلك ضحرا لأعدائها. قال: ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد علمنا في كتابه أنه لا بد أن يكون الاختلاف بين خلقه. المقصود أن يكون الاختلاف الكون، المشيئة الكونية، الأمر الكوني، الإرادة الكونية التي لا بد منها، وإن كان هذا مذموما شرعا. قال: ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين يتركون. نعم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذا تخلف العمل جاء الجدل، إذا ترك الناس العمل إذا صاروا فارغين عاطلين، همهم الجدل والمراء والنقاش العقيم الذي لا يجدي ولا يفيد. ولو أنهم شغلوا أنفسهم بالعلم والعمل لأغلقوا باب الجدل والمراء والخصومات التي تورث الشحناء والبغضاء وقسوة القلب. فهناك جدال مثمر بناء، وهناك جدال عقيم لا يثمر ولا يفيد، بل يورث الشحناء والبغضاء والفرقة، ويؤدي إلى قسوة القلب وغلظته، أعاذنا الله وإياكم. قال: فقد أعلمنا في كتابه أنه لا بد أن يكون الاختلاف بين خلقه، المراد المشيئة الكونية والإرادة الكونية، ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون، فاحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين، ويتبعون ولا يبتدعون. فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي بلا اختلاف ولا نزاع. والخلاف أيها الإخوة على أنواع، هناك خلاف تنوع، وهناك خلاف أفهام، وهناك خلاف ضباب. وخلاف التنوع أمره سهل، وخلاف الأفهام أمره سهل، وخلاف التضاد هو ما هو المعني في هذه النصوص. اختلاف التضاد كون الرجل يشرق والآخر يغرب، ولا يجتمعان ولا يأتلفان، كانت اختلافات الأفهام والتنوعات بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين من بعدهم، وهذا أيضا موجود في كلام الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة. والمذموم من هذا اختلاف التضاد الذي أحدهم يقول هذا حرام وذاك حلال، اتباعا للهوى، اتباعا للهوى لا استنباطا من النصوص. فمن هنا جاء الذم للاختلاف والنزاع والافتراق. قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي متفقين لا يختلفون، مجتمعين، كلمة سواء، ولا يزالون مختلفين. وترون أيها الإخوة الكرام أن السلف الصالح كان اختلافهم في الأحكام في العمليات، أما الاختلاف في العقائد فنادر ويسير جدا، ولا يتعلق بالأصول التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أما الاختلاف في الأحكام والعمليات والفقهيات فأمر وارد، واتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم يكون فيه الترجيح بين هذه الأقوال التي اختلفوا فيها. وليس لك أخي المسلم أن تخرج عن هذه الأقوال المروية الثابتة عنهم، فإن أتوا بقولين فلا تأتي بثالث، وإن أتوا بثلاثة أقوال لا تأتي برابع من عند نفسك. إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، إياك، فإذا قلت قولا ليس لك فيه إمام ابتدعت وأحدثت. قال: ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم لرحمته وللاتفاق وللاجتماع ولعبادته سبحانه. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. افتح أخ عبد الرحمن زوج النافذة هذه، افتح هذه النافذة، واحد من هنا يفتح هذه، وأخونا عبد الرحمن يفتح هذه. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه، ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته الاختلاف والإعجاب بالرأي. ولا شك أن الإعجاب بالرأي أيها الإخوة الكرام من المهلكات المزريات المفنيات لاجتماع الأمة ولقوتها وصلابتها. قال واتباع الهوى، قال وحذر أمته الاختلاف والإعجاب بالرأي واتباع الهوى. قال تعالى في سورة حاميم الجاثية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. يجب أن يكون العلم رحما بين الناس، يجمعهم ولا يفرقهم، فإن كان يفرقهم فاعلم أن في النفوس ما فيها من الظلم والبغي والحسد والعياذ بالله. قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على منهج كامل تام لا ينخرم عقيدة ومعاملة وآدابا وأحكاما إلى غير ذلك من مجالات هذا الدين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر أي على منهج قويم وطريق سليم، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أي الجهال، لأن الجاهل يقودك إلى المنهج المعوج. الجاهل لا يرضى إلا بما هو عليه، لا يريدك مثله تماما. قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال أخبرنا أبو بكر عمر بن سعيد القراتيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أبو صالح عبد الله بن الصالح وهو كاتب الليث وفيه ضعف، قال حدثنا معاوية بن الصالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. المقصود الخصومات البعيدة التي تفضي إلى الشحناء والبغضاء والإحن وتفضي إلى اتباع الهوى. قال إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى، وإلا وقعت هناك مناظرات بين الصحابة وبين التابعين، ولكن كان المقصود أن يصلوا إلى الحق وإلى الصواب، وليس المقصود أن ينتصر بعضهم على بعض والمغالبة فيما بينهم، لا، المقصود أن يصلوا إلى الحق وإلى الصواب ويمحصوا ما عندهم، فبإلقاء الآراء والأفهام تتلاقح ويصفو الحق وينقو، أما الاختلاف والمراء والخصومات الباطلة التي كان عليها أهل الأهواء هي المقصودة في هذه الجملة. قال وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى، كما قال في دين الله تعالى. قال محمد بن الحسين فهذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزموا الجماعة ويحضروا الفرقة. فإن قال قائل اذكر لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حضر أمته ذلك، قيل له نعم، وواجب عليك أن تسمعه وتحضر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم على ذلك. ثم بوب باب ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. نؤخر هذا غدا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلى كده تليفوني دلوقتي نرس سعد اللي في القناة قالت لي تعالى نعمل سلامي في حالة خطأ أعمل مش مانجي معايا أبو محمد عارف اللي قاله في الخياطة مش ليه بنت الخياطة